الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين حتى

الله